طيب لو سمحت نعم في سؤال ثاني، ما هو السؤال؟ البلغم هل هو يفطر إذا كان من غير قصد شيخ؟ لا يفطر، البلغم لا يفطر، وإنما إذا وصل إلى الفم صار على اللسان وبين الأسنان ثم ابتلعه الإنسان بعد، فهذا اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمن العلماء من قال إنه مفطر لأنه ليس بمعتاد، ومنهم من قال إنه لا يفطر لأنه كما لو جمع الإنسان ريقه فابتلعه، والذي ينبغي الإنسان أن يحتاط. أما إذا كانت في خياشيمه ولم تصل إلى فمه لكن أحس بها في حلقه، فهذا وإن ابتلعها